وما على الواحد شاع النكرة، والاتحاد بعضهم قد نصره، هو الاتحاد بالضم وبالفتح. وما على الواحد شاع النكرة، يعني أن اللفظ الذي يدل على الذات ولكن بقيد الوحدة الشائعة في جنسها، فهذا هو النكرة. فالناظم رحمه الله يقول هناك فرق بين المطلق وبين النكرة، بين المطلق واسم الجنس وبين النكرة. فالمطلق واسم الجنس هو لفظ يدل على الماهية من حيث هي بغض النظر عن القيود، ليست هناك قيود تقيد اللفظ. ولكن النكرة يقول هي لفظ دال على الذات أو على الماهية، ولكن بقيد الوحدة، بقيد الوحدة الشائعة في جنسها. ورجل يدل على رجل واحد، رقبة تدل على رقبة واحد، والاتحاد بعضهم قد نصره، يعني بعض العلماء كابن الحاجب والآمدي نصروا القول بالاتحاد، يعني بعدم الفرق بين المطلق وبين النكر، فهما لفظان مترادفان عندهم. رجل، رقبة، امرأة، هذه ألفاظ يقول هي مطلق وهي نكرة أيضا. والواقع كما قال الشيخ الأمير رحمه الله أن الفرق اعتباري، يعني اللفظ الذي يسمى مطلقا يسمى نكرة أيضا، ولكن الفرق بينهما بالاعتبار، يعني إن نظرت إليه باعتبار أنه يدل على الحقيقة بدون قيد سميه مطلق، يعني إن نظرت إليه من جهة الحقيقة فقط، وإن نظرت إليه من ناحية الوحدة الشائعة هل تدل على الوحدة أو لا تدل، فهي تسمى نكرة بهذا الاعتبار. إذا قصدت الوحدة، إذا قصدت الوحدة فتسميها نكرة، لأن النكرة هي لفظ يدل على الماهية ولكن بقيد الوحدة الشائعة في جنسها. طيب ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ هل يترتب على هذا الخلاف في التفريق بين المطلق والنكرة شيء؟ قال نعم، تترتب عليه مسائل، ومثل لها بقوله عليه طالق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر. يعني ينبني على هذا الخلاف في التفريق بين المطلق والنكرة الخلاف في وقوع الطلاق في هذه المسألة، فيما لو قال الرجل لامرأته إن ولدت ذكرا فأنت طالق، كان الأحسن أن يمثل بالأنثى لأنه هو الأقرب للواقع، إن ولدت أنثى فأنت طالق. فقال لامرأته هذا اللفظ فجاءت وولدت أنثيين، جابت بدل البنت اثنين بنتين، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ مبنية على مسألة الفرق بين المطلق والنكرة. إن قلنا قوله إن ولدت أنثى، إن قلنا هذا من باب المطلق ويقع الطلاق. لماذا؟ لأن الماهية قد وجدت، الماهية وهي الأنوثة وجدت، امرأة توصف أو مولودة توصف بأنها أنثى قد وجد هذا. وأما إذا قلنا هي من باب النكرة فلا يقع الطلاق، لأنها كأنه قال إن ولدت أنثى واحدة فأنت طالق. فالخلاف في هذه المسألة عند الفقهاء مبني على الخلاف في أن هذا اللفظ هل هو مطلق أو هو نكرة. إن قلنا مطلق فيقع الطلاق لأن الماهية قد وجدت، والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. وإن قلنا هو من باب النكرة فلا يقع الطلاق لأنه علقه على الوحدة الشائعة، والوحدة لم توجد، جابت اثنين. لكن الأقرب للواقع في هذه المسألة الوقوع، لأن المعهود عند هؤلاء الناس أنه لا يريد جنس الأنثى، يعني هو ما هي مسألة وحدة، هو لا يريد جنس الأنثى هذه أصلا لضعفها. فالغالب أنه يقع الطلاق في هذه الصورة لأنه لم يقصد الأنثى الواحدة، بمعنى أنه لا يرغب في أنثيين، وإنما الغالب أنه يقول مثل هذا الكلام لأنه لا يريد جنس الأنثى. فالأقرب أنه يريد الإطلاق وليس النكر. عليه طالق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر،